في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. نتحدث اليوم عن المراقبة. هذه المراقبة هي اعتقاد بأن الله جل وعلا مطلع علينا، ناظر إلينا، يعلم كلامنا ويرى حالنا، ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه وتعالى. المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله جبريل في ذلك الحديث العظيم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الإحسان هو أن تراقب الله جل وعلا مراقبة من يرى بأن الله جل وعلا مطلع عليه، ناظر إليه. يقول ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. ولذلك إخواني وأخواتي، حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، فمن احترز عن أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه. ويعنى بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل أشد من ذلك. فهذه المعرفة إذا صارت يقينا ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته، فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت، فإذا استولت على القلب استجرته إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه، والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون، وهم ينقسمون إلى الصديقين وأصحاب اليمين. والمتأمل إخواني وأخواتي في نصوص القرآن والسنة يجدها متضافرة في تأكيد قضية المراقبة، وأن الإنسان ينبغي له أن يراقب الله جل وعلا في كل أحواله وفي جميع شؤونه. ولذلك يقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من تأمل هذه الآية تأملا حقيقيا بروحه وبقلبه شعر بقشعريرة تنتاب بدنه وبرجفة تنتاب قلبه، لأنه يعلم من خلال هذه الآية أن الله جل وعلا قريب منه. ويقول جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويقول جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآيات العظيمة التي ربما مرت علينا كثيرا ولكننا وللأسف الشديد لا نقف معها هذه الوقفة التي كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقفون معها ويبكون طويلا ويتأملون كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على مراقبة الله جل وعلا كثيرا، ولقد كان بنفسه الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الجميل في قضية المراقبة. كان عليه الصلاة والسلام يراقب ربه في جميع أحواله وشؤونه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم شديد المراقبة لربه سبحانه وتعالى، فلقد كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس مراقبة لربه سبحانه وعز، ولقد كان الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الجميل في قضية المراقبة، وكان أصحابه يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد العابدين عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يوصي أصحابه دائما بمراقبة الله جل وعلا. يقول لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. هذه هي المراقبة، أن تستحضر دائما أن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك. ولأجل هذا يجب على كل مسلم أن يراقب الله تعالى في أفعاله وأقواله، فلا يقول ولا يفعل القبيح لأن الله يراه ولأن الله يسمعه سبحانه وتعالى، وإنما الواجب عليه أن يأتي كل شيء جميل وطيب مما يحبه الله سبحانه وعز. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون على قضية المراقبة في أنفسهم ويوصون إخوانهم ومن تحت أيديهم. يقول حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت بالله العظيم. ويقول أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. ويقول سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. ويقول ابن سماك الواعظ حينما كتب إلى أخ له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله على قدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وكان بعض السلف يوصي بعض إخوانه فيقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. وقال بعض السلف: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تستترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ يقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرس عقيدة المراقبة في ترائب أطفالهم وفي نفوس وقلوب صبيانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أردف عبد الله بن عباس قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا أخذوا هذا المسلك ومضوا على هذا الطريق. يقول سهل بن عبد الله التستري: كنت أنا وابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: وكيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته فقال: قل ذلك كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك ثم أعلمته فقلته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية، إياك والمعصية. وهذا كله إخواني وأخواتي موجود في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حالة الصبي لم تكن تسمح إلى أن يفهم بمثل هذا الفهم الذي ذكره خال سهل لسهل. للحديث بقية، ارجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.